الحمد لله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا. الحمد لله المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا. الحمد لله المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الصادق في قيله ومن أحسن من الله حديثا ومن أحسن من الله قيلا. لا إله إلا الله التواب الغفور الوهاب الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق الناس من تراب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين ولما أوجب وألزم غير جاحدين. والحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا. لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة ولك الحمد بختم القرآن ولك الحمد على الأمن والاستقرار والأمان في الأوطان. فلك الحمد كثيرا ولك الشكر كثيرا. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا من قديم أو حديث أو خاصة أو عامة. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أنزلت علينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أعظم شرائع دينك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به التباس. اللهم لك الحمد على ما يسرت من صيام رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. سبحانك ربنا ما أرحمك سبحانك ربنا ما أعظمك سبحانك ربنا ما أحلمك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم.

واشف مرضانا وفك أسيرنا ودل حائرنا وأصلح اللهم أحوالنا ووسع في أرزاقنا وأرخص أسعارنا وكلنا يا ربنا في جميع أمورنا يا ذا الجلال والإكرام يا سميع الدعاء يا قريب يا مجيب. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الرشدا، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الرشدا يعز فيه أهل طاعتك ويهدى أو يذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح شأنهم يا رب العالمين. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم انشر الأمن والأمان في أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نسألك اللهم أن تعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم وانصر المسلمين على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم كدهم وامكر بهم ومزقهم كل ممزق، اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت، ندرأ بك اللهم في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم عليك باليهود الغاصبين، وعليك بطاغية الشام وأعوانه، وعليك برجالات داعش ومن أيدهم واقتفى منهجهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بالحوثيين، اللهم عليك بهم جميعا فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا قادر. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم يا غياث المستغيثين، اللهم يا غياث المستغيثين، نسألك اللهم أن تنصر المظلومين في كل مكان، اللهم انصر المظلومين في كل مكان، اللهم انصرهم على من ظلمهم، اللهم انصرهم على من ظلمهم، اللهم أبدل خوفهم أمنا وذلهم عزا وفرقتهم جمعا وفقرهم غنا. اللهم وردهم إلى ديارهم يا رب العالمين، اللهم ورد عليهم ديارهم يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفق ولاة أمورنا إلى ما تحب وترضاه وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أيد إمامنا بتأييدك وأعلي به دينك، اللهم وفقه ونائبيه يا حي يا قيوم إلى كل خير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق علماءنا ودعاتنا ورجال أمننا ورجال هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللهم وفقهم وسددهم في أقوالهم وأفعالهم إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد يا رب العالمين. اللهم احفظنا وإياهم من كل شر، اللهم احفظنا وإياهم من كل شر يا ذا الجلال والإكرام. الإكرام. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رد عنا كيد الكائدين، وعبث العابثين، وفساد المفسدين، وتربص المتربصين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها، واحفظ اللهم أمنها، واحفظ اللهم أمنها وتماسكها واجتماع كلمتها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم أصلح أولادنا وبناتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم املأ قلوبهم بالإيمان واليقين، اللهم املأ قلوبهم بالإيمان واليقين. اللهم عصمهم من مضلات الفتن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. اللهم وأقر أعين الآباء والأمهات بصلاح أبنائهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واصلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، وافسح فيها ضيق ملاحدنا. اللهم واجعل أعمالنا خير جليس لنا في قبورنا يا رب العالمين. اللهم آمنا يوم الفزع والنشور، اللهم آمنا يوم الفزع والنشور. اللهم بيض وجوهنا يوم تسود وجوه العصاة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا، وثبت على الصراط أقدامنا. اللهم احشرنا في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وارزقنا شفاعته، وارزقنا شربة هنية من حوضه الشريف يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا مرافقته الجنة، اللهم ارزقنا مرافقته في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا إلهنا، عبيدك سوانا كثير، وليس لنا رب سواك. هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، وهذه أيدينا لم نرفعها إلا إليك، وهذه جباهنا لم تسجد لسواك. اللهم ها نحن ببابك واقفون، اللهم ها نحن ببابك واقفون، ولجناتك راجون، ومن عذابك مشفقون. نطرق بابك ونستمطر رحمتك، ها نحن عبادك الضعفاء بين يديك. أتيناك بفقرنا، وأتيناك بذلنا، وأتيناك بذلنا، جئنا بذنوبنا نرجو رحمتك، وجئنا بخطايانا وزلاتنا نرجو رحمتك. نسألك يا الله، نسألك يا الله، نسألك أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، اللهم حرم وجوهنا على النار. اللهم اعتق رقابنا من النار ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ومن له حق علينا ومشايخنا ومن أوصانا بالدعاء يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة وارزقنا الفردوس الأعلى. اللهم أدخلنا الجنة وارزقنا الفردوس الأعلى. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أقر أعيننا بالنظر إلى وجهك الكريم. يا رحيم يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اختم لنا شهر رمضان بالصفح والغفران. اللهم اختم لنا شهر رمضان بالصفح والغفران والعفو والرضوان. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وأثبته على قيامه، واجعلنا ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا يا رب العالمين. اللهم واجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر وأجزلت له فيها المثوبة وعظيم الأجر يا رب العالمين. اللهم واعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية وسلامة وأمن وأمان وعز ونصر على الأعداء يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا وعصمنا فيما بقي من أعمارنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها سرها وعلانيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات، يا واسع المغفرة، يا من رحمته وسعت كل شيء، نسألك اللهم ألا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وعمل متقبل مبرور يا عزيز يا غفور. اللهم وكما جمعتنا في هذا المكان المبارك فاجمعنا في دار كرامتك يا رب العالمين. اللهم لا تردنا خائبين ولا من رحمتك ومغفرتك محرومين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم واجزهم عنا خير الجزاء، واجمعنا وإياهم في دار كرامتك يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.